بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، اليوم الآية هي خاتمة سورة الطلاق ونريد توضيحها بمثل. الآية هي قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا اختار الله تعالى من بين أسمائه هذين الاسمين العليم والقدير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. أخي الكريم، بارك الله بك على هذا السؤال. حفظكم الله سيدي. أنت مواطن تركب مركبة والإشارة حمراء قديما، هلأ في كاميرا. نعم، مع الإشارة. نعم، فلماذا تقف عند الإشارة الحمراء؟ سؤال بديهي، لأنك تعلم علم اليقين أن واضع قانون السير، وقد يكون وزير الداخلية، علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو من خلال هذه الكاميرا. نعم. سيان، وقدرته تطولك، يمكن أن تلغى الإجازة أو أن تسحب لسنة أو أن تكلف مبلغ كبير. نعم. علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو تلك الكاميرا، وقدرته تطولك بتسطير غرامة كبيرة أو بحجز مركبة أو بسحب إجازة إلى آخره. فأنت انطلاقاً من حرصك على سلامتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع، انطلاقاً من حبك لذاتك، إنه الصانع قدير وعلمه يطولك وقدرته تطولك، لذلك تنطلق بدافع من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك وعلى توفير مالك تتبع تعليمات الصانع. هذا مثل من واقع حياتنا. نعم. المرور والسير والسيارات، الله عز وجل ماذا يقول؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. دقيق، ضع نقطتين عند بعد تعلموا، كأن الله سبحانه وتعالى سيلخص لك كل وحيه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار من كل أسمائه الحسنى علمه وقدرته، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك، كيف تعصي؟ انطلاقا من حرصك على سلامتك وسعادتك واستمرارك. طبعاً في بالأرض 8 مليارات إنسان، ما منهم واحد إلا وهو يتمنى ويحرص على سلامته وسعادته واستمراره. سلامته باتباع تعليمات الصانع، الاستقامة على المنهج، سعادته بالتقرب منه، استمراره بتربية أولاده، فإذا إنسان أحسن اختيار زوجته وكسب مال حلال وربى أولاده جمع بين الحاجات الثلاث. الدين كله خير، كله سعادة، كله توفيق، كله توازن، كله راحة نفسية. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما قال الأمن لهم، لهم الأمن وحدهم. لو قال لهم الأمن لهم ولغيرهم، لهم وحدهم قصر وحصر. نعم، وهم مهتدون. نعم. فلذلك يعني إذا أردت السعادة عليك بالعلم والطاعة لله، علم وطاعة. نعم. يعني هو الحقيقة المؤمن صدق ما جاء به الأنبياء وأقبل، والكافر كذب وأعرض. نعم. تصديق وإقبال الإيمان، الكفر. والكفر تكذيب وإعراض. إعراض عن الله. نعم. وعن منهج الله. نعم. إذن سيدي، هي علة خلق السماوات والأرض بهذه العظمة أن نعلم أن الله يعلم ويقدر. البطولة أن تعلم أن الله يعلم، والآية واضحة وصريحة، لتعلموا أن الله يعلم. نعم. لتعلموا أن الله يعلم، يعني إنسان ممكن يعني للتقريب ببيته ممكن يغلط بس مو مكشوف أبدا، بس أمام الناس ما بيقدر. يراقب الناس، الناس تراقبه. نعم. ويراقب. نعم. الناس. نعم. فلذلك البطولة من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. يعني للتقريب، برمضان الرجل وحده في البيت والساعة 2 والحرارة 53 وكاد يموت عطشا، لو فتح الثلاجة وتناول لتر ماء بارد وشربه من يعلم به؟ الله وحده، لا أحد إلا الله. لذلك قالوا الصيام عبادة التوحيد والإخلاص لله، وغض البصر كذلك. أنت بالبيت جالس وفي بيت يواجه بيتك، والجارة خرجت إلى الشرفة بثياب متبذلة، من يمنعك أن تنظر إليها؟ خوف من الله، وأن تملأ عينك من محاسنها؟ الله عز وجل. لذلك الإسلام في شيء عظيم، نمى بالإنسان الوازع الداخلي. نحن بحياتنا عندنا رادع ووازع، القوانين على الوازع، على الرادع كلها، مثل قانون السير اللي طبعاً تفضلنا. هلا سيدي، الكهرباء انقطعت في مدينة بأمريكا، تمت بهذا الانقطاع 200,000 سرقة. معناها هو الرادع هو الكاميرات. نعم. أما عظمة ديننا الرادع الوازع الداخلي. الوازع الداخلي هو الرادع، أما بغير بلاد الرادع الخارجي دائماً. والإنسان قد يكون ذكي جداً، في عنا آلة تصوير للسرعات، هو الإنسان اخترع آلة تقول له بعد كيلو متر في آلة تصوير، التغى القانون، صار هو القانون صراع بين ذكائين. نعم. وقد يكون ذكاء المواطن أشد من ذكاء القوي. نعم. قد يكون، مع الله ما في مجال، مع الله، الله معك دائماً. لذلك سيدي، إذا عدنا إلى المثل، متى يخالف الإنسان القانون؟ إما أن يكون هو أقوى من وضع القانون فيتوهم أنه لا يستطيع أو لا يقدر عليه، أو يخالفه في ساعة متأخرة من الليل. نعم. طبعاً. بحيث لا يوجد رقيب يراقبه. أنا حدثني أخ كان مندوب بلده في مؤتمر بالمغرب بالرباط، قال لي وصلت الساعة 12 بالليل. نعم. سمع ضجيج بأرض الفندق، أطل رأى راقصة ترقص، قال لي ما الذي يمنعني أن أملأ عيني بمحاسن هذه الراقصة إلا خوف الله؟ أغلق النافذة وحده. لو ارتكب هذه المعصية ما في إنسان بالأرض يكشف هذه الملاحظة. من هنا تأتي قوة المؤمن، يخشى الله. نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء. نعم سيدي، علم الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم الله ما فرقه عن علم البشر؟ علم الله علم كشف لا علم جبر. أول شيء يعني أنت واقف بالطابق العاشر وأمام البناء ساحة فيها طريقان، طريق إلى ملهى وطريق إلى جامع، فأنت بالطابق العاشر من النافذة مو من الشرفة رأيت رجل ماشي بطريق الجامع، فعلمك أنه يذهب إلى الجامع هو علم جبر أم علم كشف؟ علم كشف. كشف، فإذا قلت الله يعلم يعلم علم كشف، فالعلماء اضطروا أن يأتوا بمصطلح جديد، علم كشفي وعلم حصولي. لو راح على الملهى الآن صار عندك علم حصولي، أما ماشي بطريق الملهى علم كشفي، فات للملهى علم حصولي. الله يعلم علما كشفيا وعلما حصوليا، بس علم الله لا يؤثر على اختيار الإنسان، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، ما أجبره على شيء. يعني لو فرضنا أجبرنا إنسان يمشي بين جدارين بعرض كتفيه بالضبط ممكن، قلنا له خذ نحو اليمين، أنه يمين هذا ولا يستطيع الحركة، ما في مجال إطلاقه، فما لم تكن مخيرا ما في تكليف، التكليف أنك مخير. يعني الله قال لك فاستقم، معنى فاستقم تحرك، لا تقول للواقف استقم، استقم تعني الحركة، تحرك بشكل مستقيم، تحرك بشكل مستقيم. وبعدين طريق الحق لا فيه عوج ولا أمت، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، العوج يمين ويسار وصعوده هبوط، طريق الله عز وجل هو أقصر طريق، ما في لا عوجا ولا أمتا. نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه وسعدتم بصحبة شيخنا الفاضل إلا أن أشكر له ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.